هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك، لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه. والصحيح في المسألتين أنهما لا يلزمه، أنه لا يلزمه الإمساك فيهما. خلاصة البحث هذا: أولا إذا تجدد سبب الوجوب، والثاني إذا زال المانع. في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء. مثاله: من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار، فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريته. فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية. كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه. ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسل، يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح. لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان، نسأل الله العافية. فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم. وهنا يحتاج إلى أمرين، أو نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول: ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيقال وجه السقوط عدم القدرة، وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدة من أيام، قال الله فيه فعدة من أيام أخر، لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. المسألة الثانية: ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخة يعني الكبيرين: إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. واستدل بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. استدل بهذه الآية. الحكم صادر من صحابي، ومعلوم خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية. وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفض، وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره. فما وجه الدلالة من الآية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها وعلى الذين يطيقونه فدية، والكبير لا يطيق، فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي لا يطيق؟ نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا. وجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية. فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه. وإلا فإن من أخذ بظاهر الآية يقول الآية ما تدل على هذا، الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم، والصوم خير. لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن ما الذي يطعم؟ يطعم كل ما يسمى طعاما، كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. وكم؟ نقول هنا لم يقدر ما يعطى، المعطى غير مقدر، فيرجع فيه إلى العرف إلى ما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 فقيرا فيطعمهم خبزا وأدما، وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفى. فإذا جمع 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك، وعليه فقالوا إن الواجب يرحمك الله إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس، والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يرجع فيها إلى العرف. يعني الدراهم، يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟ كم؟ نعم 100 درهم، 100 درهم قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. فمن العلماء من قال المراد 200 درهم 5 أواق فاعتبر الوزن، ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبده أو كان كنصف التمرة مثلا، العبرة بالعدد. لكن الأصواء حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى العرف، بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في القصيم، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني أضف إلى صاع إلى الصاع النبوي ربعة يكون الصاع الحاضر، أي أن الصاع النبوي 4 أخماس الصاع الموجود. فهمتم؟ صاع الموجود 5 أمداد نبوية، وصاع الرسول 4 أمداد نبوية. الخلاصة الآن: من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين. وهل يجزي أن يغديهم أو يعشيهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين، والراجح أنه يجزي. يقول مالك الراجح أنه يجزي، يجزي الإطعام ويجزي التمليك. قال: وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. سن الضمير يعود على لا الفطر، لأنه قال أفطر ومن عجز عنه لكبر لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا يعني وأفطر. وسن يعني الفطر لمريض يضره. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وذلك أنه إذا لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ. فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضره فإنه أي فإن الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح، ويشمل ما فيه ضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام: الأول ما لا يتأثر بالصوم، أو من لا يتأثر، من لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، وجع الرأس اليسير، وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله: ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق له فحينئذ له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر، فهذا يكره له أن يفطر، يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لأنه لم يأتي وقت صومه بعد، وقت صومه إذا عوف. فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه، وحينئذ يلزمه القضاء. وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يجزي، لا يقع مجزئا، فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صوم منهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين، لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم الصوم ولكنهم يأبون أن يفطروا. نقول هؤلاء أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الصواب في قول المؤلف وسن لمريض يضره الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره، يعني يجب الفطر على مريض يضره. قال ولمسافر يقصر، يعني يسن الفطر لمسافر يقصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي 16 فرسخا، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و300 و17 مترا أو نحو هذا بالتقريب، لا بالتحديد لأن التحديد صعب ولا يمكن، لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر، وحينئذ يسن له إيش؟ يسن له أن يفطر. طيب فإذا قال قائل لو صام فهل يأثم بذلك؟ نقول أيضا في هذه المسألة المسافر له 3 حالات. الحال الأولى أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا، مثل أن يكون في أيام البراد وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر، صام أو أفطر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب. الصواب أن هذا من باب الرخصة، والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات: الأولى أن لا يكون في صومه أو فطره مزية، يعني أن لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس، ففي هذا الحال نقول الصوم أفضل على القول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله. الصوم أفضل لأجلة: أولا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه واحد. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر والأدى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأوجه يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر فيه عنده سواء. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذول أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بإيش؟ بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. قال المؤلف رحمه الله: وهنا مسألة، لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجبه، فماذا يصنع؟ والآن لا يصوم سواء في البلد أو في السفر، ولا يرجى زوال المانع في حقه. فقال بعض الفقهاء: إنه لا صوم عليه ولا فدية، لا صوم عليه ولا فدية، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ولكن هذا القول أو عليل، أو هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب إيش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال المال في حقه فإنه كالمقيم، يلزمه فدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. والقول بأن يسقط عنه الصوم والفتية قول ضعيف جدا، لأن العلة فيه عليلة كما سمعت. نعم. نعم والله لا أعلم ماذا يجيب، لكن الآن لا أرى جوابا سديدا. لا لا لا مطلق مطلق. نعم نعم نعم. نعم. وأيضا الشيخ عمر بن سلم ليس من الدب الصيام. نعم. لكن الشيخ حتى ولو كان في مشقة. ولو لم يكن في مشقة. نعم. أما حديث المازني ففيه نظر. وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة، فإنه رأى رجلا قد ذلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فبناء على هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الأول يحتاج إلى نظر. نعم شرافة. ايش ايش قال ان قائل نعم الذي سجل حديث انس الصوم الذي لا يشرب غير مسلم وبر. ايش حديث انس؟ حديث انس قال كنا في سفر ابي الدرد. نعم ابي الدرد في يوم شديد الحر. نعم ولم يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه. نعم هذا في هذا الصوم يشق جدا. ليش؟ الرسول صام. الصوم الذي الرسول صام. وهل هل يفعل الأفضل أو غير الأفضل؟ لا شك أن يفعل الأفضل. نعم. هذا هو. معه بالرواحة. وقول شيء الحق. شاق جدا. هو لا شك إنه إذا صار شديد حر سيشق على الناس، مسافرون وفي شدة حر يشق عليهم. نعم. الظاهر أنه لا ينقل، لأن صوم النفل ليس فيه إلزام. ليس فيه إلزام، لكن إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل ارفق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله حديث عبد الله بن عمرو بن عاص إن لنفسك عليك حق. ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم آخر. ما يكره. لا ما يكره. نعم. إيش؟ نقول إنه إذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجه على القواعد أن صومه لا يصح. هنا فضل هو يقول لا يصح. لا ما قلنا لا أصح، يقول مقتضى القواعد أنه لا يصح. نعم هذا السؤال وجيه. يقول إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز، كل الواجبات تسقط بالعجز، لكن إن كان لها بدل وجب بدله، وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء. ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ كبير ليس له بدل. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع الإنسان وصام عنه في غير رمضان، لأن غير لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عن أحد، لكن في غير رمضان. ولكن الصحيح أنه لا يصح، أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد حيا أبدا. نعم، ما الذي أدراك؟ وعدم النقل ليس نقل العدم، ما دام عندنا قاعدة شرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصح، لأن هذا فيه مضادة لأمر الله. إذا كان لقد نهى عنه فمعناها أنه لا، أن الله لا أرضى. نعم، السفر سواء كان مشروعا أو مباحا كالنزهة وشبهها لا فرق، بقي السفر المحرم أو المكروه، هل يترخص فيه الإنسان بقص الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك؟ فيه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم. نعم، ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه، لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه. بماذا؟ بالتوبة، يقول توب وترخص. عرفت؟ طيب، لكن لو سافر ليفطر، لو سافر ليفطر هل له أن يفطر؟ نعم، لا، ليس له أن يفطر، لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرمان. نعم، ايش تزوج في رمضان؟ طيب، زين، اذا سافر لايش؟ ليجامع، فيحرم عليه. نعم، اذا في ناس قبل. نعم، على كل حال ما يمكن أن نعين مرض معين، نقول كل شيء لا يرجى برؤه. نعم، فالحكم واحد، لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى، أحيانا يكون مرض الكلى تحتاج الكلية إلى شرب دائما. نعم، ها، بالإطعام، وغيره. نعم، جمهور العلماء على التفريق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال إنه لا فرق، ولا شك أن الأحوط أن يقال إنه لا فرق، هذا الأحوط. نعم، مثل البرة وأحسن. الأحوط أن يكون نصف، ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم، كم راح؟ أطين لها. نعم، إيش؟ نعم، لا، نعم، يلزمه القضاء؟ لا، لا يمكن، اما ان عندك وهما. نعم، نعم، يأخذ بقوله او قول الطبيب؟ لا، بقوله هو، الطبيب ما يعلم انه شقاله ولا شق، قد يعلم انه يضر. لا، الضرر يؤخذ بقول الطبيب، الضرر فان لم يرى مع صحوه نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف كتاب الصيام، فما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم هي. اللغة مع الإنسان. لا لا. اللغة مع الإنسان. الصيام والصوم والشرع والصوم لا. والصوم مع الأمور المحددة الشرع. لا. هو التعبد لله سبحانه وتعالى والامتناع عن الأكل والشرب والجماع ومستلزمات الطعام. عن الأكل والشرب وسائل المفطرات، التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من كم من؟ إلى غروب الشمس. أحسنت. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا متى فرض في الشرع الإسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. أي السنة الثالثة دل منام؟ كيف؟ ثانية. الثامنة. الثامنة. ها؟ هذه ثلاثة أقوال. الثالثة والثانية والثامنة. السنة الثامنة الثانية في شعبان. الثانية نعم. وهذه محل بالإجماع في السنة الثانية بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم اللهم صل وسلم عليه. طيب كيف كان فرضه أولا؟ نوشان نعم. وإذا أفطر فماذا يصنع؟ عن كل يوم مسكينا. طيب ما هي الحكمة في أنه فرض على التقييد ثم الإلزام؟ الأخ هنا ما حضرت. طيب سليم، أحسنت. التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظير في التدريج؟ نعم. الخمر كيف كان تدريجه؟ الإباحة. ثم التعريض بالتحريم. نعم أحسنت. 4 مراحل: الإباحة، ثم التعريض بالتحريم، ثم تحريمه في وقت معين، ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب بماذا يثبت دخول رمضان؟ برؤية عدل شعبان أو المذهب. إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قطر فيحكم بدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب إذا يصام بواحد من أمور 3: شهادة رجلين أو رجل أو إكمال شعبان. نعم رجلين أو رجل هي بينة، أو إكمال شعبان 30 أو الغيم لا تتلمس على. طيب إذا رؤي في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ها ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير الأقوال غير التفصيل. الأقوال غير التفصيل. فهل أنت تريد في خلاف يعني بكلمة في التفصيل يعني في خلاف؟ في خلاف. ما الذي مشى عليه المؤلف بدون أن تنظر إلى الكتاب؟ الذي مشى أحسنت. طيب ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رأى أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم، فما هو الدليل؟ وجه الدلالة من الحديث صوموا لرؤية وافطروا. يعني خطاب عام، صوموا أيها المسلمون لرؤية، أي إذا رؤى للأمة. طيب بن داود القول الثاني كيف؟ إذا اتفقت المطالع في البلاد وجب الصوم، وإن اختلفت طيب ما حجة هذا القول خالد؟ أن اتفاق المسلمين في المطالع إذا اختلفت المطالع فهم لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وجه الدلالة أن عند اختلاف المطالع لا يكون رؤية للمختلفين في المطالع، فلا يكون رؤية لهم. ذكرنا فيه دليل الكتاب والسنة والقياس، ذكرنا فيه دليل من القرآن والسنة والقياس. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. الذين لم يتفقوا في المطالع لم يشهدوا الشهر، لا حقيقة ولا حكمة. طيب هذا من القرآن. من السنة شراف. نعم. وإذا رأيتموه، وهؤلاء لم يروا. تمام. القياس قالوا أن الاختلاف حصل في وقت اليوم في أهل المشرق يفطر قبل أهل المغرب، الاختلاف أيضا في اختلاف المطالع في التوقيت الشهري. إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف فيه الحكم، فكذلك الشهري إذ لا فرق. تمام. فيه قول ثالث، لأن أصول الأقوال فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة. قول ثالث من الناس تبع الإمام. نعم. طيب ما حجة هذا القول؟ نعم. نعم هذا من حيث النص، من حيث المعنى، من حيث المعنى أن الإمام هو الذي ينهى عن طريق الصيام. نعم. أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء، فيكون الحكم إليه. ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأدى إلى الخلاف، الخلاف بين الناس والنزاع والعداوة والبغضاء، مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام، في ناس من أهل البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد، والآخرون صائمون. ما يجوز هذا، لا يجوز. نعم. طيب على كل حال هم تبع للإمام، لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على القول الراجح أن يعمل بالقول باختلاف المطال. بس السؤال بعدين يعني. طيب صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يره هلال، بدر ها؟ صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا هلال، ماذا يصنعون؟ نعم. كيف؟ أتموا 30 شاهد واحد بأنه رأى ليلة الأحد فصام إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفد الثلاثي ليلة الثلاثة، طلبوا الهلال ما رأوه، فماذا يصنعون؟ يصومون 31 يوم. وإن أبى العامة قالوا الشهر ما يزيد على 30 يوم، ما احنا بصايمين. ها طيب، ما هو لماذا؟ طيب صاموا 30 يوم. طيب صمنا لرؤيته ولا يزيد الشهر على 30 يوم. يلا بدر أحمد. أين؟ لأن دخول الشهر يثبت بواحد وخروجه لا يثبت إلا باثنين. طيب هل هناك رأي آخر في الموضوع في المسألة؟ عبد الله. الصيام هذا اللي نحن نتكلم عنه يجب عليهم الفطر. ها ليش؟ لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يمكن أن يزيد على 30 يوما، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان خروج لا لا لا دخول شوال لا يثبت الاثنين، لكن خروج رمضان تبعا لدخوله يثبت به الحكم، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب هنا مسألة قريبة من هذا، لو أن رجلا صام برؤية البلد ثم سافر من إلى بلد آخر، اقلب الشريط، قد صاموا لو أن رجلا صام برؤية البلد ثم سافر إلى بلد آخر، قد صاموا بعد البلد الذي صام فيه بيوم، وأتم هو 30 ولم يره الهلال في البلد الثاني، فهل يصوم معهم أو يفطر؟ يصوم معهم وصام 30. طيب يلا عبد الله، افرض انهم ما اتحدوا المطالع، او انهم اتحدوا ولكن رؤية البلد الذي صام فيه يعني غير حقيقية. اي نعم، اذا اتم 30 افضل. ما افطروا، عندهم اليوم عندهم 29 وصام اليوم 30، البلد الاول صار افطر، يفطر في البلد الثاني صايمين. نعم يفطر سرا لانه اتم 30، ويكون سرا لئلا يخالف الجماعة. طيب إذن عندنا قولا، قول مجزوم به وهو أنه يفطر سرا، نعم، وقول متردد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمه هل يصوم معهم أو لا، فما تروا؟ ها؟ نعم، القول بأنه يفطر سرا له وجه لا شك، لكن أرجح منها أنه يصوم معه ولو زاد على 30 يوم يصوم، لأنه الآن هذا المكان اللي هو فيه ما ثبت خروج رمضان، لم يثبت خروج رمضان، وهذا أقرب إلى الصواب، وربما يقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس فيه، هل يفطر إذا غربت الشمس في البلد الذي ارتحل منه، ولا يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا؟ يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا. نعم. طيب. نعم. لا ما بينهم فرق. نعم. وهذا زاد ساعات، لأن اليوم في البلد الذي ارتحل منه 12 ساعة، واليوم في البلد الذي وصل إليه 12 ساعة، فهو 12 ساعة اليوم في البلدين. نعم. لا صحيح، غلط الأول. خلاص أخطأنا، أنا أخطأت أني راجعت. نعم. بعد ما ناقش بعد ذلك. طيب على كل حال هذا الأرجح، ولكن في قول أنه يفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه، والمذهب أنه يفطر سرا. ليش؟ لأنهم يقولون إذا رؤي في مكان لازم جميع الناس حكم الصوم أو الفطر. وطبعا إن الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت. نعم انتهى المناقشة، ناخذ درس جديد مع انه باقي علينا يا جماعة. ليش ها تأخرت؟ ها كيف اخر درس؟ لا باقي اخر درس واللي قبله، باقي درسين. تبون نناقش فيها ولا نخليهن؟ ها ها طيب اي طيب. اذا الدرس الاتي ان شاء الله مناقشه، لانه الدرس الاتي فيه 5 اسطر او اكثر، نناقش الدرس على العاده. الدرس الماضي الاخير نناقشه. هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع، فنريد صورا تبين هذا الشيء. نعم. الحائط تطهر، هذا زوال مانع. فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك؟ أصبر، ما وصلنا إلى الصحيح. يلزم الإمساك والقضاء. لماذا يلزم الإمساك؟ كيف؟ إيه لكن لماذا يلزم الإمساك؟ إيه ها ايش؟ لان اي يعني لحرمه الزمن. تمام. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح، لان صوم هذا اليوم ليس بصحيح، امساكها لا يعد صوما. طيب يلا ناصر، هل هناك قول اخر؟ نعم. ما هو حجة لزوم القضاء عليه؟ لأنها لم تصل. وما هو حجة عدم الإمساك؟ ها؟ لا، ما يمكن تعلل بالحكم. طيب إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم، اي نعم صحيح قال، لكن نريد تعليلا بينا، لان كلام ابن مسعود رضي الله عنه حكم، لكن نريد توجيه هذا الحكم. نعم يا مصطفى. أحسنت، لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له حرمة، لأنه يباح لها الفطر ظاهرا وباطنا. طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق. طيب، نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود أو حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وجد سبب الوجود في أثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الإمساك. طيب، على كلام المؤلف يلزمه الإمساك والقضاء، تمام. لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟ قام، لا يا شيخ، بينا قامت من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا الرجل، البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بينة في هذا النهر، نحن الآن في رمضان. يعني لأنه كلف فلازمه الصوم أو الإمساك. طيب، يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه لزمه الوجوب. طيب، لو صام من أول من من من من الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار، هل صام من الفجر مع الناس؟ صحيح، وإذا صح التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت، يعني يلزمه القضاء لأنه في أول النهار لزمه الوجوب، لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم، لأنه لم ينوي من الفجر، نعم، يعني لم يصل من أول النهار، صحيح. طيب، في قول آخر في المسألة؟ نعم، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. نعم، لماذا يلزم الإمساك؟ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك، كما لو قامت البينة في أثناء. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء، وهذا القول هو الراجح أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك، سبحان الله، هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا اللي علل الأخ علي. نعم، اي لكن الاكل غير مكلف، غير مكلف الحال، كنا زوال مانع، وهذا اللي الان نقرر الفرق بين زوال المانع وجود او سبب الوجود، بينهما فرق. طيب، ما حكم الصوم بالنسبه للمسافر؟ نعم، عبد الملك. اي نعم، نعم، اصبر، اعطنا حالات وبعدين نشوف الاحكام. مشقه محتمله يعني ليست شديده. نعم، نعم، تمام. الأول، أي نعم، لا أي هند لا يجوز نفطر، نعم. يعني الفطر والصوم في حقه سواء. رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم أبدا، له وله أن، يعني كلاهما على الحد سواء. طيب، كأن الناس يريدون أن يعرضوك. نعم، بن داود. ها، الصوم أفضل، والمسألة خلافية، فيها رأي أن الفطر أفضل. طيب، لماذا فضلنا الصوم؟ نعم عبد الرحمن. طيب، إذا صار ما فيه إلا هو، يعني هو وحده مسافر، ما عنده ناس صائمين ولا مفطرين. طيب، ما عندي غير هالتعليم، لأنه أسهل. إذن لأن صومه في وقته أسهل، هذه واحد، سرعة براءة الذمة. اثنين، أي نعم، ها؟ هذا قلنا. عبد الله، أنه فعل الرسول، أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فضل الزمن. طيب، الثاني أن يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة، إنما في مشقة إنما ليست شديدة. نعم، يلا. يكره له الصوم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بعد العصر رأى بعض الصحابة شق عليهم الصوم فأتى له بماء. غير هذه، غير هذه، دليل آخر. نعم، أي نعم، ما هو؟ لا، سبحان الله. نعم، صحيح. رأى رجلا قد ظلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب، لدينا قاعدة معروفة عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أفلا يقتضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ أيها، لماذا؟ لكن الحديث في الأخير ليس من البر الصيام في السفر، ولم يقل مع المشقة. إيه، فهمتم يا جماعة؟ يقول نعم، العبرة بعموم اللفظ، فلا نقول إن الذي انتفع عنه البر هو هذا الشخص بعينه، بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث، وهذا صحيح. وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضح لمن تأمله. فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث، نقول هذا الحديث مبني على سبب، سببين لمعنى مخصص وهو المشقة. ثالث، إذا شق شديدا يحرم الصوم. يحرم إذا شق مشقة شديدة. الشديده يلحق الضرر، نعم يحرم الصوم. ما دليل الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح شق عليهم الصيام، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له انهم ينظرون ماذا تفعل، فاخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون، صلى الله عليه، فافطر بعض الناس وبعضهم ما زال صاحبا، فاخبر بذلك قالوا لا يفعل الصوم لا يفعل الصوم. ان النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقة الصوم بانهم عصاة، اي جمع عاصي، والعاصي لا يكون الا في الا باثم. طيب المريض حكم الصوم في حق عبد الرحمن ذي التفصيل ما هو؟ نعم إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وإذا كان يرجى برؤه مطلقا يفطر، ها إذا كان يشق عليه. لو قال لك قائل الآية مطلقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإلا ما شق عليه، فقولوا في المرض له الفطر وإلا ما شق عليه، حتى الإنسان اللي فيه زكام يسير قول لا أفطر. نعم فيه قول. طيب هذا أحسن مما يقال عن ابن جني فيه قولان. ابن جني يقولون رجله معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمائم ولا يعرف، وكان الناس يسألونه فيقال أنه قال له ابنه كل ما قالوا لك كل فيه قولان، لأن ما تخلو مسألة من خلاف، فقيل له أفي الله شك، أفي الله شك، قال فيه قولان، تورط بهذا، الله ما في شك عز وجل ولا أحد يقول فيه شك. قال لما شافه متورط قال الحل عند ابني، قال نعم فيه قولان في إعرابه، في إعرابه قولان. فبعض الناس الآن ينقدح في ذهن أن المسألة فيها يعني تردد فيقول فيها قولان، وفيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح، يعني كيف يجاب عن الآية، لأن ظاهر الآية في الحقيقة يعني ظاهر الآية يحتمل هذا القول إن مجرد المرض يبيح الفطر. طيب أنت قول ما بعض سلف بإطلاق الآية ولكن الصحيح أنه لا يفطر عملا بالعلة، نعم. طيب كيف نجيب عن مسألة السفر؟ وفي السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر، يعني والصحابة يصومون ويفطرون، ولولا هذا لقلنا أن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه في الصوم مشقة، لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هكذا. طيب المرض ما علمنا أحد من السلف أفطر بأي مرض، المرض إذا كان الإنسان لا يتأثر بالصوم ولا يهتم به، صداع يسير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رجل أو ركبة أو ما أشبه ذلك يقول أفطر. طيب أظن انتهى الوقت ولا ناخذ درس أسئلة؟ طيب يلا حبيبي. إيه؟ له أن يفطر ما دام فيه مشقة، ولو كان يستطيع لو كان يتحمل فله أن يفطر. ها؟ المصاب بمرض السكري قالوا لي إنه مما لا يرجى برؤه، في إيه لكن يضره يضره يقول لا بد يشرب دائما. على كل هذا يرجع للطبيب. إيه؟ إيه؟ لا يشق عليه يشق عليه لأن المريض تضيق عليه الدنيا. المريض ليس كالصحيح لا أنا مطلق في البطن وغير البطن. كفارة إيش؟ له لرمضان والمسافر. هذا قاعدة كلها عندك. لا يصح صوم غير رمضان في رمضان. الله. نقل إلينا أنكم تقولون بجواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباه، فجعل هذا مستقلا. ولو جازت مثل هذه الحال لجاز أن ينوي الإنسان في صلاة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويصلي بلا رواتب. طيب بقى الثالث. هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة، اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام، او قالوا ان الولد فيه التشويه، ففي هذه الحال لا بأس بالإجهاض ما دام لم يتم له 14 شهر. لا ما يجوز الحكم يجوز الله استغفر ولا يعود. لا ما في ما في صيام. نعم. سأل بعض الأخوان يقولون جزاك الله خير يحرص على صيام الجديد. نعم. لكنهم لاحظوا عليك اليوم إن اي انا نويت بالست ثلاثة ايام ان شاء الله ادخلتها فيها. نعم. اللي ما نوى باقي عليه وان اقتصر على اول ان شاء الله لا باس. سمع وإن أفطرت حامل أو مضر خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جنه أغمي عليه جميع النهار ولم يطق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم كما هو واضح، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، لكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني ليس له أن يفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلّل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع